صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب ربنا الذي إذا طهرت قلوبنا لم نشبع منه بحال من الأحوال، لم نشبع من كلام ربنا بحال من الأحوال، ينفتح لنا أبواب الأسماء والصفات والعمل لدين الله جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم، فقد يفتح الله للعبد مفاهيم لم يفتحها لغيره في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى وصلنا إلى قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين. قال تعالى، يقول مخبرا عن المشركين في كفرهم وعنادهم وجحودهم والتكبر والتجبر الذي هم فيه والاستهزاء بآيات الله جل في علاه، أي في حال بيان الآيات الواضحات الجليات. قال الله تعالى يعني مبينا بأنهم تعاملوا مع آيات الله جل في علاه بالكبر والجحود، ولم يذعنوا لها، ولم يتقبلوا الحجة التي أتتهم من الله جل في علاه. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني هذه الآيات واضحات بينات، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن القرآن كما قلت جاء بلسان القوم، وجاء فيه الآيات ظاهرة واضحة حتى لا يستعجمونها، وحتى لا يقولوا قد خاطبنا ربنا بما لا نعقل، فكيف تقام عليهم الحجة إذا كان الله جل وعلا قد خاطبهم بما لا يعقلون. فلذلك قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. نعم، فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم، هؤلاء الكفرة عندما جاءهم البينات واضحات قالوا هذا سحر مبين. بعدما قالوا بأن هذا القرآن هو من أفضل ما يكون يعني نظما، هم قالوا وهم الفصحاء البلغاء قالوا عليه ذلك، قالوا هذا سحر مبين، يعني سحر واضح فيه الكذب والافتراء والضلال، هذا كله على كلام الله جل في علاه، افتراء على الله. هم يعلمون يقينا بأنهم على جحود واستكبار وعلى كذب وافتراء عندما قالوا عن آيات الله جل في علاه بذلك. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين. شوفوا، انظرونا إلى ترتيب الآيات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني هذه الآيات والآيات واضحات بينات، ليست تحتاج إلى يعني كبير عمق للفهم أو للتفكير فيها، بل هي واضحة جلية تثبت لهم صفات ربوبية الله جل في علاه والمطلوب منهم الإلهية، ومع ذلك مع هذه الآيات الواضحة الجلية فإنهم يستكبرون. قالوا هذا سحر مبين، قالوا هذا سحر واضح، وقالوا بأنه كذب وافتراء وضلال، وهم يعلمون يقينا أنهم في ذلك من أهل الكذب. قالوا هذا سحر مبين. والله تعالى رتبها، قال آيات بينات، ثم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، وهذه النمت تبين أنهم يعلمون أنه الحق، ولأن الله تعالى بيّن أنه الحق ولم يقبلوه. أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. عليكم السلام وبركاته. قال أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم مما تفردون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم هو الغفور الرحيم. أم يقولون افتراه، إذا قالوا افتراه أم يقولون افتراه، يزعمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القول، أو أن الذي يعلمه لسانه الذين يلحدون عليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أم يقولون افترى، يشوفون يقولون على آيات الله جل في علاه أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى به من نفسه، والله تعالى قد أمر أن يقول قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي لو أنا كذبت عليهم وزعمت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكذا وزعمت أنه أرسلني وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة، ولم يقدر أحد من أهل الأرض على لا أنتم ولا غيركم على أن يجيرني من عذابه سبحانه وجل في علاه. وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين وثم لقطعنا منه وتين فما منكم من أحد عنه حاجزي. نعم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم مما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم هو الغفور وهو الغفور الرحيم. وإذا قال الله تعالى قل إني عليكم السلام ورحمة الله قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. نعم. وإذا قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأيضا قد قال الله تعالى أمره أن يقول قل إن افتريت فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم، هذا تهديد لهم ووعيد أكيد وترهيم شديد عليهم بأنهم لما افتروا على الله جل وعلا افتروا على رسوله كذبا وزورا وبهتانا، فكأن الله جل وعلا بين أنه ما دام شهيدا علي وعليكم فإن العاقبة له سبحانه جل وعلا. أم يقولون قل إن استرتوف علي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. نعم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فالله تعالى لما لم يفعل معه ما قال دل ذلك أنه قد أتم البلاغة والبيان بأبي هو وأمي، ثم طمأن قلبه هو وهو الغفور الرحيم، ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة، أو أي ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب الله عليكم وعفى عنكم وغفر ورحم. سبحان الله، انظر إلى كيف يمدهم الله جل وعلا بمدده، وانظر كيف أن الله جل وعلا يعني يحسن إليهم بذلك بعد الجحود، بعد النكران، بعد الكفران، بعد الكبر، بعد الاستهزاء، بعد الاستكبار، ومع ذلك الله تعالى فتح لهم باب التوبة معروض إلى يوم القيامة. فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لذلك طمعهم في رحمتي ومغفرتي حتى لا يائسهم ولا يقنتهم من رحمتي، قال وهو الغفور الرحيم. ومع ذلك مع الجحود والاستكبار، مع الاستنكار، مع الكفران، مع العصيان، فإنكم إن تبتم تاب الله عليكم وقابل منكم توبتكم، فإن تبتم تاب الله عليكم سبحانه وجل في علاه. ولذلك ختم الآيات بهذه الآية العظيمة بهذين الاسمين الجليلين وهو الغفور الرحيم سبحانه جل في علاه، يعني والمعنى أنه لو رجعتم وتبتم وأنبتم من ربكم غفر لكم ورحمكم. وهو الغفور الرحيم مغفرته ورحمته وسعت كل شيء، كما قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزل الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لذلك أمره أن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول طرق العالم وأتى بالآيات الواضحة التي على مثلها آمن الجميع، فإن الله جل وعلا جعل لي أسوة حسنة وأمرني بالاتساع بهم والاقتداء بهم، حيث قال الله جل في علاه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية نزلت بعدها قول الله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة قال إنها منسوخة بقوله قل ما يدري وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا قال أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل الله بي. في عثمان بن مدعون لما لما لما يعني جزموا بنجاته وبالجنة وفيها قال إن وإني لأرجو له الخير وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فأنزل الله جل وعلا مطمئنا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتكلم أهل الكفر والجحود، قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهكذا قال عكرمة والحسن قالوا الآية منسوخة وما أدري ما يفعل بي. ولما نقول بالنسخ وقد نقول بأن هذا قد غفر الله له، نعم غفر الله له ما قد قدم من ذنبه متأخر، وهو أيضا لا يدري لا من مكر الله جل فعلا. عثمان بن عفان قال لو أول قدم وطأت الجنة ثم نادى منادي أو نادى منادي أن يعني أن يحبس أحد ويدخل النار قلت هو أنا، ما أحد يأمن مكر الله جل وعلا، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. وقال لما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين هذا قد بيّن الله تعالى ما هو فاعل بك يا رسول الله فما هو فاعل بنا، فأنزل الله تعالى ليدخل المؤمنين من الجنات تجري من تحتها الأنهار. روى الإمام أحمد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء رضي الله عنها وأرضاها، نعم، وهي امرأة من نسائهم، أخبرت وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت طار لهم في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين ثم عثمان بن مضعون، فاشتكى عثمان رضي الله عنه وأرضاه فمرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في ثوب في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك يا أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله جل في علاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتي عليك لقد أكرمك الله اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان رضي الله عنه عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك، فقال رسول الله ذاك عمله. وينفرد به البخاري دون مسلم. وفي رواية سنه وما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. عليكم السلام ورحمة الله. وفي هذا أمثاله دلالة على أنه لا يقطع المعين ولا المعين ولا يجزم له بالجنة ولا بالنار إلا إذا جاء التنصيص على الجنة والنار. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد بجنة ولا بنار إلا إذا نص الدليل على ذلك كالعشر المبشرين بالجنة كبلال كعكاشة بن محصن كبنت منحان أيضا ومن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخوله الجنة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النص فقط هو الذي يؤخذ به في هذا الباب. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الوظيفة التي هي له بأنه ليس له وظيفة إلا أنه يبلغ عن الله جل وعلا وما أنا إلا نذير مبين، أنذركم عذاب الله وعقاب الله جل وعلا وأبين لكم كيف الآيات الوضحات الجليات، كيف قدرة الله، كيف جبروت الله جل وعلا، وعليكم أن تستمعوا وتنقادوا وعليكم أن تؤمنوا. وقال وما أنا لنذير مبين، أي بين النظارة. ولذلك قال أنا النذير العريان، أرأيتم لو قلت لكم أن جيش مصبحكم أم مسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا الله، قالوا ما جربنا عليك الكذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. إن أتبع إلى ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قال الله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي قوم الظالمين. وقال الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، أي ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزله الله. أناس إن كان الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا وجئتكم به وأنزل الله عليه رديت ثم رد فقد جاءكم هذا الكتاب من عند الله جل وعلا وأنتم كفرتم به. نعم. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني وقد شاهد من هو من الشيخ مشغول دلوقتي قد وشاهد من بني إسرائيل على مثل أو شيء، يعني شاهد بصدقه من سبقكم من أهل العلم من اليهود والنصارى الذين نزل عليهم الكتاب، فإن الله جل وعلا جعلهم شهودا على صدق هذا على صدق هذا الكتاب وعلى أن هذا القرآن من الله جل وعلا. فآمن، أي هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل قد آمن واستكبرتم أنتم. وهذا في عبد الله بن سلام عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت فلا تخبرهم بأنني قد أسلمت. فدخلوا فقال لهم كيف ترون، عليكم السلام والكاتب، كيف ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا عالمنا وابن عالمنا. فلما أثنوا عليه خيرا قال أرأيتم من أسلم؟ قالوا نربأ به بذلك. فدخل عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقالوا هذا أحقرنا وابن أحقرنا. انظر الموازين كيف الإنصاف. هكذا هناك من يأتي يريد منك شيئا وأنت عندما يريد منك شيئا أنت تتلطف معه وترد بلطف وبأدب، خلاص ما الشيء لا يمكن أن يأخذه منك. فبعدما كان يمدح بك وأنت في السماء وجعلك مع الملائكة، طالما لم يأخذ منك ما أراد جعلك مع الأرض السابعة مع الجنون والشياطين، وبس يريد يعرف أنت من الشياطين ولا من الجن في هذا الباب. فلو عن هذه المسألة هذا مقياس اليهود، وهذا يمقطه الله جل وعلا. هذا مقياس يمقطه الله جل وعلا. الإنصاف عزيز. جبير بن مطعم المطعم بن عدي النبي صلى الله عليه وسلم قد بينا بأن المطعم بن عدي يعني رجل كان رجلا نبيلا، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان حيا لا دفعت له هؤلاء النتنة، يعني كرامة له. فمسألة البهتان، مسألة الجحود، مسألة أنه إن أعطاني فالمدح فيه صار واجبا وإن منعني فالذم فيه صار واجبا، فهذه دلالة واضحة جدا على ميزان اليهود ليس ميزان أهل الإسلام بحال من الأحوال. فعبد الله بن سلام لما أسلم كما قلت قبل أن يسلم فإنهم قالوا بأنه يعني هو عالمهم وهو المقدم عندهم، ثم بعد ذلك انظر إلى الذم العظيم الذي قالوا وقال الذين كفر الذين قل رأيتم الكلام عندي الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آمن واستكبرتم. انظر هنا المعيار, المعيار الله قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين, يعني لما أضله الله على علم عالم أنه ليس محلا قابلا للإيمان لأنه كان من الظالمين, فيه مظالم. فيه مظالم عظيمة, فإن كان فيه مظالم فعلى الإنسان يعني أن يتجنب أمثال هؤلاء والتعامل معهم بلطف, يردهم بلطف. فالشاهد هو مثل عبد الله بن سلام الذين أمنوا, لكن لابد أن تعلم أن اليهود ما أمن منهم كثير للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لو آمن بي عشرة لآمنت بنو إسرائيل, يعني هذه الدلالة أنهم مع كل هذه الآيات لم يؤمنوا بالله جل في علاه. ولذلك ختمها الله ختم الآية قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين, ففيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى يعني لا يعطي اللؤلؤة إلا لمن استحقها, وأن الله تعالى ينظر في المحل القابل لمثل ذلك فيهديه. والهداية من الله جل في علاه, الهداية من الله جل في علاه, هداية هداية للمؤمنين للمتقين للذين يعني هم لربهم ينقادون يستسلمون يؤمنون, أما هؤلاء يجحدون يتكبرون يتجبرون يستهزئون. فنعوذ بالله من الخزلان, نعوذ بالله من الخزلان. قال الله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا, وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. كل هؤلاء الذين يعني قد أسلموا لله جل في علاه فآمنوا لما أتتهم الآيات وتليت عليهم هذه الآيات علموا أنه الحق فبكوا, ثم بعد ذلك انقادوا انقيادا تما واستسلموا لربهم جل في علاه فآمنوا. وإن كانوا على قلة فأهل الخير على قلة, وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم, الفوائد المستنبطة الكبر والعناد يودي بالمكلف إلى التردي. الكبر والعناد, شوف هنا لما أتتهم الآيات عاندوا مع أن الآيات آيات واضحة جلية كما قال الله جل وعلا وقال قال الذين كفروا للحق يعلمون أنه الحق ومع ذلك قالوا سحر مبين. عظيم رحمة الله تعالى بعباده بعد الكفر والاستهزاء والجحود فتح لهم باب التوبة معروضا ليوم القيامة وختم وهو الغفور الرحيم. استغفر الله. لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو في أسئلة تفضل. لأن الذنب أولا يستر ثم لا يترتب عليه أثاره من العقوبة, فهو يقول الغفور الذي قد ستره من المغفرة من الستر ساتروا ثم رحمه سبحانه وجل في علاه, يعني آمن من العقوبة. ده أغلب الآيات جاءت بالمغفرة أولا ستر الذنب ثم بعد ذلك الرحمة التي لم يعجل فيها بالعقوبة. هنا في الآية هو الرحيم الغفور لأمور, الأمر الأول هو لما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ومن ذلك السماء يعرج فيها، هذه فيها تهديد وعيد، وفيها أيضا نهي أكيد لفعل الكفر والجحود، لأنه ما دام يعلم إذن ما من شيء فعلوه إلا ويعلمه الله جل وعلا، وما دام يعلمه الله جل وعلا إذن سيعجب العقوبة. فأراد بعد ما فهم، وهذه أيضا دلالة واضحة جدا، هذا القرآن نزل بلغة هؤلاء القوم هم يعقلون عن الله جدا، لأن الله جل وعلا شوف يبين لهم في هذه الآيات ما دام أن الله جل وعلا أثبت لهم سعة علمه وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خلجات النفس وما يدور في القلوب، وهم عندهم الجحود وأيضا الاستهزاء واستبطنوا الكفرة وما أرادوا الانقياد والاستسلام، وعلموا أن الله جل وعلا علم خلجات النفس في هذا الباب، فارتعدت فرائصهم، فأراد أن يبين لهم أن الرحمة التي هي عدم تعجيل العقوبة ابتداء ابتدأ بها، يعني مع ذلك لا يعاقبكم لا يعجل لكم العقوبة، وترك لكم وقتا إمهالا علكم تأوبون علكم ترجعون إلى ربكم. هذا جيد جدا في هذا الباب. يبقى ارتباط الرحمة، لما قدمت الرحمة للعلم، وأن سعة العلم فيها التهديد عندما، ولذلك قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني والله يعلم. أمير تقول استغفرت كثير من المعاصي وأريد التوبة، ما منا من أحد إلا أنت تكلمين عن أنفسنا، نحن جميعا أهل معصية وأهل ذنب وأهل تعدي وأهل تجاوز، ولذلك نقول من تاب تاب الله عليه. أفضل الناس عند الله جل وعلا من سماهم الله جل وعلا أوابا، من وصف الله بهذا الوصف الدقيق هو صار أوابا، أوابا آب إلى ربه، ناب أناب إلى ربه، راجع إلى ربه جل وعلا أوابا. فعلى المرء أن يكون دائما له أمران عند المعصية، يعني عند المعصية الإنسان إذا وفق لأمرين عند المعصية فليعلم أنه لم يسقط من عين الله جل وعلا. الأولى أنه لم يكن عازما على المعصية، هذه ثالثة أو هذه ابتداء نافلة أو تمهيد لما سأقول. الثاني أنه بعد ارتكاب المعصية يوفق لطاعة تكفر المعصية. قال أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك، لأنه قال أخم علي الحد، حسب أن هناك حد. قال أعرف فلانة وتعرفني، قال أتيت منها يأتي الرجل من زوجه، قال أني لم أطأ، لم يكن جماعا كاملا. فقال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك، أقم صلاة رفع النهار وزلف من الليل إن حسناتي يذهبن السيئات. قال لي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات. هذه الثانية. الثالثة مهمة جدا هو سرعة التوبة والفيئة لله جل وعلا والتوفيق من الله في هذا الباب. أم محمد تكون شهيدة على باقي الأمم، مراد ما عصرنا من اليهود والنصارى أم كل ما سبق، وكيف تكون شهيدة؟ نعم، كل ما سبق، لأنهم سيشهدون بكلام النبي لهم بالوحي الذي أتاهم من جحود ونكران اليهود والنصارى. هذا هو، يعني من وجد نفسه في هذه المعصية له إحدى الثلاث فليعلم أنه لم يسقط من عين الله جل وعلا، وليعلم أن له حظوة فليحافظ عليها. هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ نعم، مع حسن العمل يجوز الدعاء بطول العمر مع حسن العمل. سناء أصلا غفر الله لك، الدرس أول ذهب عنك. اللهم أمين.